كيف يمكن تحديد اتجاه القبلة في الليل والنهار؟ هذا يختلف بحسب علم الناس، الناس يختلفوا في هذا العلم، فالذي عنده بوصلة يعرف طريق البوصلة يمكن أن يعرف القبلة فيها البوصلة التي هي معروفة الآن عند الناس، واللي ما يعرف هذا يمكن ينظر إلى الشمس طلوعها وغروبها، وإذا كان يعرف في بلاده هل الكعبة عن جنوب يستقبل الجنوب، فإن الكعبة عن شمال يستقبل الشمال، الكعبة عن غرب يستقبل الغرب، الكعبة عن الشرق يستقبل الشرق، هكذا. والجهة تكفي، فإذا كان في جهة الشرق استقبل المغرب الكعبة أمامه، وإذا كان في جهة المغرب استقبل الشرق، وإذا كان في الشمال استقبل الجنوب، وإذا كان في الجنوب استقبل الشمال، في الجهة اللي فيها الكعبة. وإذا كانت بين ذلك تحرى واجتهد في الجهة وصلى إليها، وإن كان مع إخوة شابرهم تعاون معهم حتى يتحروا جهة القبلة في الليل بالنجوم وفي النهار بطلع الشمس وغروبها وغير هذا ما يتحرر به علم القبلة. جزاكم الله خيرا.